أبيام بريزون عاقين خطر خويا مؤمن الموت كريستو وسيني أنيس هذا ما مشى سنة سوشتا حسين إثناف من اليماني عربيكا سعيد ناس بالحد المنافق بولايا قلع الحسين قلع I'm gonna make it.